واقتدوا بجيل الصحابة واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما أقوله للرجال أقوله للنساء، ما يقال لهم يقال لهن، ولا أريد أن أزيد على ذلك فقد أطلت. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ذا العزة التي لا ترام والملك الذي لا يرام، يا من لا يهزم منه ولا يغلب يغلب أولياؤه، أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم كل المسلمين ولا تكن عليهم، اللهم كل المسلمين ولا تكن عليهم، اللهم كل المسلمين ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم قو شوكتهم، واجعل الدائرة على عدوهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.